الشك. ولكن المحدثين صرحوا أنه عيب بالمحدث أن يقول عن الحديث الصحيح روية، والعكس أن يقول عن الحديث الضعيف روى فلان عن فلان، لابد أن يشير للناس بتضعيفه بصيغة روية. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد منى، ومسجد منى هو مسجد الخيف كما هو معلوم، ومسجد الخيف له بركة عظيمة، حيث جاء في معجم الطبراني بسند صحيح كما سيأتي معنا بتمامه عن ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلى في مسجد الخيف 70 نبيا منهم موسى عليه السلام، صلى فيه 70 نبيا منهم موسى عليه السلام. وقد سبق أن ذكرنا أن الأنبياء جميعهم والمرسلين كلهم حج البيت، إلا عيسى بن مريم فإنه سيحجه في آخر الزمن ويهل بالتلبية من فج الروحاء. فهذا كان قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم جالسا في مسجد منى، أي مسجد الخيف، فأتاه رجل من الأنصار ورجل من ثقيف. ولا شك أن الأنصاري أقدم إيمانا وإسلاما من هذا الثقفي، لأن ثقيف تابعة للطائف، والنبي صلى الله عليه وسلم فتح الطائف في آخر عهده صلى الله عليه وسلم، في آخر بعد الفتح فتح الطائف. فوجئت ما تسألاني عنه فعلت، وإن شئتما أن أمسك وتسألاني فعلت. هذا لا يناقض ما درسناه في آداب المجالس، أن الإنسان يترك الإنسان يسترسل في كلامه، ولو كنت تعلم ما الذي سيقوله اتركه يسترسل في كلامه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هنا شيئا آخر، لما كان هذا الثقفي حديث عهد بالإسلام أراد أن يطمئن قلبه بشيء من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. لا شك أن هذا فيه مصلحة، أن هذا حديث عهد بالإسلام إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له مثل هذا يخبره بما يريد أن يخبره عنه ويسأل عنه، فلا شك أنه دليل على نبوته، وإن لم الذي أخبره إلا أن يكون هو الله عز وجل. فهذه المصلحة التي من أجلها قال النبي صلى الله عليه وسلم ذا هذا الكلام. المهم، فقال: أخبرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان ذلك الثقفي قال للأنصار اسأل، ولكن الأنصاري أصر على أن يخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يتباهى بهذا الدليل من دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم أمام هذا الثقفي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: جئتني تسألني عن مخرجك، أي عن خروجك من بيتك، تأم البيت الحرام، تأم أي تقصد، ومنه قوله عز وجل: ولا آمين البيت الحرام، أي قاصدين. فقال: جئت تسألني عن خروجك من بيتك تأم البيت الحرام، وما لك فيها، لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد كما هو معروف، لا تشد الرحال إلا إلى مسجدي الحرام، المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى، تقصد الصلاة فيهما. هذا هو الذي يريد أن يقول: خروجك بهذه النية تقصد هذا البيت الحرام، جئت تسأل عما فيه. ولا يرد علينا فضل الصلاة في قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعمد الخروج إلى قباء كل يوم سبت، كما صح مسلم كان يخرج كل يوم سبت راكبا وماشيا يصلي ركعتين في مسجد قباء، والصلاة ركعتين في مسجد قباء كعمرة كما سيأتي بيانه بعد أحاديث. فالجواب عن هذا: النبي صلى الله عليه وسلم قصد مسجد قباء، مع أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. قال العلماء: يبقى الحكم واحدا، لا تشد الرحال من بلدك إلا إلى 3 مساجد، حتى إذا دخلت المدينة، حتى إذا دخلت المدينة لك أن تقصد مسجد قباء كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعارض، لا نعارض ولا نضرب فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله ولا قوله بفعله. إذن الإنسان لا يقصد الصلاة من بيته من بلده، يقصد الصلاة في هذه المساجد 3، حتى إذا وصل المدينة واستقر له الأمر بالمدينة، نوى أن يقصد الصلاة في مسجد قباء امتثالا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: جئت تسألني عن مخرجك من بيتك تأم البيت الحرام وما لك فيه؟ وهذا لا شك أنه أمر عظيم، مجرد نية الخروج وأن الإنسان يريد أن يخرج وهو لا يدري لعله يرجع أو لا يرجع، فما لنا فيه؟ وعلى ركعتيك بعد الطواف، ركعتان بعد الطواف، وما لك فيهما، أي ما الأجر فيهما؟ وعن طوافك بين الصفا والمروة، ولاحظوا ما قال، وعن سعيك، مع أنه نحن نعرف الصفا والمروة نسمي المنسك فيهما السعي، ولكن هنا استعمل النبي صلى الله عليه وسلم المصطلح القرآني، حيث قال عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وما قالش فلا جناح عليه أن يسعى بينهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمتثل بالمصطلحات القرآنية فاستعملها، ألفاظ قرآنية أحلى وأفضل. فقال: وعن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه، أي ما هو الأجر الذي فيه، وعن وقوفك عشية عرفة. والوقوف يعبر به هنا عن مجرد المكث يسمى وقوف، عن مجرد المكث يسمى وقوف، حتى البقاء هكذا يسمى وقوف، ولا يعني أن تظل واقفا في عرفة، لا يعني هذا. قال عز وجل وهو يتكلم عن من لا يريد أن ينصت إلى الوحي: يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. هل يعني أنهم كانوا جالسين؟ قاموا بمعنى يتحركوا، أي مكثوا. فالقيام يعبر به عن البقاء، البقاء جالسا أو قائما أو مضطجعا تسمى وقوف في عرفة. الوقوف بعرفة يعني مو يعني أتفهم أنه تظل واقفا، لا، لك أن تجلس كما هو معلوم. فقال: وعن وقوفك عشية عرفة وما لك فيه، وعن رميك الجمار وما لك فيه، وعن نحرك وما لك فيه مع الإفاضة. إما هو الأجر مترتب على هذا، وهذا الفضل سادس في الحج، أنه جمع كثيرا من المناسك وجمع عدة من الفضائل. يعني الحج عبادة ليس مثلها شيء، لأنه يحوي الصلاة ويحوي الصدقة كما مر معنا، الحج المبرور هو إطعام الطعام وطيب الكلام، كذلك يحوي الدعاء والذكر، يحوي كذلك الأعمال الصالحة الأخرى، كثير من الأعمال التي تشرع للحج كما هو الأضحية الذبح يشرع له الهدي، المشي وهو يقصد المسجد كل يوم، فهذا فيه، لكن الحج حوى كل فضائل، حوى كل فضائل. قال لك الصحابي تعجب، قال: والذي بعثك بالحق لعن هذا جئت أسأله، أي جئت أسألك عن هذه الأشياء كلها. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فإنك إذا خرجت من بيتك تأم البيت الحرام، أي من وقت خروجك تأم البيت الحرام، لا تضع ناقتك خفا ولا ترفعه إلا كتب الله لك به حسن، إلا كتب الله لك به حسن ومحى عنك خطيئة. هذا الفضل لمن ثبت، ثبت لسائر بيوت الله ليس فقط للمسجد الحرام، مفهوم؟ يعني الإنسان إذا خرج من بيته يقصد أي مسجد يصلي فيه ولو مسجد حيه، فإنه بمجرد وضوئه بشرط يتوضأ وينصرف إلى المسجد، فله بكل خطوة يخطوها حسنة، وكل خطوة يخطوها تنفع عنه سيئة. فلماذا خص هذا الأرض بيت الحرام بالذكر؟ ستأتي أحاديث تبين لنا، فتأتي أحاديث بعد حين، أن الحاج والمعتمر إذا خرج من بيته يقصد البيت الحرام، ولو توفي بقي أجره يمشي عليه إلى يوم القيامة، يبقى أجره يسير يمشي معه إلى يوم القيامة، أن يكتب له أجر الملبي إلى أن تقوم الساعة. لا شك أن هذا الفضل لا يثبت لسائر بيوت الله، يثبت فقط لبيت الله الحرام. إنسان إذا خرج يقصد بيت الحرام إخلاصا واتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كتب له الأجر إلى يوم القيامة، كما سيأتي معنا بعد بابين أو ثلاثة. فهذا وجه تخصيص البيت الحرام بالذكر. ولماذا يشبه هذا كثيرا المجاهد في سبيل الله؟ المجاهد في سبيل الله والمرابط إذا خرج يقصد الجهاد والرباط ومات كتب له أجر المجاهد إلى يوم القيامة ويجري عليه الأجر إلى يوم القيامة. ولا شك أن الحج جهاد لا قتال فيه، فسواه في هذه المرتبة. قال: وأما ركعتاك بعد الطواف، الطواف الذي هو طواف بالبيت سبعة أشواط، قال يسن الصلاة ركعتين. أما ركعتاك بعد الطواف قال كعتق رقبة من ولد إسماعيل، من بني إسماعيل عليه السلام. ركعتا الطواف سميت بهذا الاسم لماذا؟ لأنها تلي الطواف، لأن كل طواف يشرع له صلاة ركعتين بعده. إن الطواف عبادة مستقلة، حتى ولو كنت مكيا، حتى ولو انقضت النسك، خلاص كملت النسك تاع، كملت الحج، كملت العمرة، ثم بدا لك أن تطوف، فطوف بالبيت، فإنه عبادة مستقلة. بل لو قرأت من شيخ الإسلام ابن القيم كيف يتحدث عن الطواف لتعجبت، فإن فيه سرا عجيبا، يعني الإنسان يشعر بلذة ويشعر بهدوء الروح والطمأنينة والسكينة ما يعجز اللسان عن تعبيره. الطواف، فالطواف عبادة مستقلة، لذلك يسن لإكثار الطواف لأنه صلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح فيه الكلام، فهو صلاة. ولا شك أن الصلاة خير موضوع. تسميتها إذن بركعتي الطواف، سنتكلم عن ركعتي الطواف، لأنها تلي الطواف بالبيت سبعة أشواط. والطواف هذا لابد أن نبين شيء، الطواف أمر زائد، الطواف أمر زائد على تحية المسجد. لا تحصل تحية المسجد بالطواف، وإنما تحصل تحية المسجد بركعتي الطواف، مفهوم؟ يعني أنت لما تطوف بالبيت ثم تأتي مقام إبراهيم كما سنبين، تصلي ركعتي الطواف، هنا حصلت تحية المسجد. لماذا أقول هذا؟ لأنه شاع عند الناس أن تحية المسجد الحرام هو الطواف، تحية البيت الطواف. لا شك أنهم طال عليهم هذا لأجل حديث ضعيف قد بين ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في الجزء الثالث، في الجزء الثالث من الضعيفة، بين أن هذا الحديث تحية البيت الطواف لا أصل له، وأن الحكم عام، ما من مسجد تدخله إلا وتصلي فيه ركعتين تحية المسجد، ما من مسجد يستثنى منه المسجد الحرام أيضا، لأن هذا شاع خاصة عند المكيين، لو جلست تجلس معهم تسمع هذا منهم، أن تحية المسجد الطواف يعني يطوف بالبيت يجلس انتهى. لا، لابد من ركعتين يصليهما المرء تحية للبيت الحرام. ولا بد أن نعلم أن المحرم بمجرد دخوله البيت يسن له الطواف بيت ثم صلاة ركعتين. أما المكي فإن أراد أن يتعبد الله بالطواف فله ذلك، أما أن يطوف ويجلس فلا، لا بد أن يصلي ركعتين. إذا ركعت الطواف لا تغني، هي التي تغني عن تحية المسجد، لا الطواف، لا الطواف. فإن سألت فأين تصلى هاتين الركعتان، فالأحسن أن تصلى عند مقام إبراهيم ركعتا الطواف. والأجر انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كعتق رقبة، عتق رقبة يعني بمقدار أن تشتري عبدا ب300 مليون أو 400 مليون في أيامنا هذه، تشتري عبدا وتعتقه في سبيل الله، ما هو الأجر؟ لا شك أن من أعتق عبدا واحدا أعتقه الله من النار. لو اعتقت نصف عبد مثلا، انت ما عندكش مال باش تعتق عبد، تاتي اليه تقول يلا نشترك انا وياك ونعتق عبدا، انت اعتقت النصف ولا اعتقت النصف، اعتق الله نصفك من النار ولا تزال تعتق، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى فرده بفرجه حتى يده بيده، تعتق شيء من العبيد يعتق الله عز وجل يعتقك من النار. لا شك ان عتق الرقاب اعظم العبادات، فالإنسان يعجز اليوم عن عتق الرقاب، لبانا يعجز اليوم عن عتق الرقاب، فلا شك أنه يحاول أن يأخذ مثل هذه العبادات بهذا الإخلاص، بهذا الاستشعار، هذا الاحتساب. الإنسان عليه يحتسب لأنه تتعب، والاحتساب هو الذي يزيل عنك التعب والضجر، لأن الناس كثيرا للأسف يذهبون أجرهم بالضجر، يضجر ويمل من التعب، فهذا ليس يحتسب، هذا لا يحتسب، لا بد أن يحتسب الأجر. فتتعب في تلك الزحمة وفي ذلك العناء وتتذكر أنك بعد أن تتم طوافك بالبيت وركعتين عند الطواف تعتق رقبة من ولد إسماعيل لا شك أن هذا فضل عظيم. تصلى قلنا هاتان ركعتان عند مقام إبراهيم الأحسن، هذا هو. ولكن لا يتسنى للمرء أيام الموسم أن يصلي عند مقام إبراهيم، هذا لا يتسنى له، لا يمكنه ذلك، بل يصلي في أي مكان بالمسجد، في أي مكان، حتى في الطابق الأول في الطابق الثاني مهم، يصلي تحية ركعتي الطواف يصليهما في أي مكان مسجد. لماذا؟ ويحصل لك الفضل، بل ربما يحصل لك الفضل أكثر من ذلك الذي زاحم الناس وآذاهم لأجل سنة. يعني السنة أنك تصلي عند مقام إبراهيم، لكن لا يمكن الإنسان أن يقوم بالحرام لأجل سنة تؤذي الناس. هذا مثل ومثل تقبيل الحجر الأسود، كثير من الناس يريد أن يقبل الحجر الأسود ولو على حساب الناس، تماما، لكي يقبل حجر يدفن إنسان، يدفن تحته إنسان، لا شك أن هذا آثم وقد لبس عليه الشيطان حيث يده. إنسان يترك الأفضل اتقاء للأذى، خاصة الأذى هذا مذموم. الله عز وجل إذا نهى لا رفث ولا فسوق ولا جدال، الجدال جدال بالكلام ليس هناك الجدال في الحج، فما ذلك الأذى؟ تريد أن تتوصل إلى ذلك الحجر الأسود، أو تريد أن تصلي في مقام إبراهيم والناس تقطع لك الصلاة؟ نستطوع في البيت، ومقام إبراهيم كان لاصقا بجدار الكعبة، من الذي أخره؟ وعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب أخره كما هو عليه اليوم لأجل أن يطوف الناس بالبيت، ومن شاء أن يصلي ركعتي الطواف، أما من المقام فليصلي، لكن اليوم كفر الناس، مو في وقت عمر بن الخطاب، وقت عمر بن الخطاب كان الناس قلة، أما اليوم فرأي ملايين تطوف البيت، كيف يمكن أن يصل إلى المقام؟ طبعا يمكن، لكن بعد أن يأخذ آثاما عدة. ركعتي الطواف تصلى عند مقام إبراهيم وقت الساعة، في وقت غير الزحام، هذا لا يمكن في أيامنا هذا. تصلي في أي مكان بالمسجد. روى مسلم عن جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الطويل، قال في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم: ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقال: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هذه السنة تقابل مقام إبراهيم وتقرأ هذه الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم ترفع يديك وتكبر وتصلي ركعتين عند المقام أو في أي مكان، وتقرأ وقال وقرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، تقرأ قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون، بهن السبب فيها، لأن قل هو الله أحد تضمنت التوحيد العلمي النظري العقدي، أنك تعتقد شيء أن الله أحد، الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن كفوا، وقل يا أيها الكافرون فيها التوحيد العملي التطبيق، البراء من الكفار والاعتصام بملة الإسلام. أما إن سألت عن حكم هاتين الركعتين فهل هما سنة أو هما واجبتان، فالجواب اختلف العلماء في ذلك ركعتي الطواف على قولين. فذهب أبو حنيفة رحمه الله والظاهرية ذهبوا إلى أنهما واجبتان، هذا مذهب، واستدلوا بقوله عز وجل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قالوا هذا أمر والأمر يفيد الوجوب. وجمهور العلماء على أنه السنة وهو الصحيح، ركعتي الطواف تخلص طفت بالبيت تأتي المقام أو في أي مكان وتصلي هذا الركعة، هل يجب عليك هذا؟ قالوا سنة، لكن سنة اختلفت العلماء، ليس كسنة لم يختلف فيها العلماء. فالدليل على أنه سنة ما روى البخاري ومسلم، أو ما روى البخاري وحده عن أم سلامة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها وهو بمكة وأراد الخروج، أراد الخروج من مكة، ولم تكن أم سلامة طافت، أم سلامة لم تكن تطوف وأرادت الخروج، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت صلاة الصبح، يعني كان وقت صلاة الصبح، إذا أقيمت صلاة الصبح فطوفي على بعيرك والناس يصلون. ففعلت ذلك، طافت بالبيت، فلم تصلي حتى خرجت، فلم تصلي حتى خرجت، أي لم تصلي في المسجد بل خرجت. فهذا استدل به العلماء، قالوا لقد لم ينقل لنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليها وقال لها كيف تتركين هاتين الركعتين، لا، طافت فقط بالبيت وخرجت. ومعلوم أن أي حادثة بها قاعدة، أي حادثة وقعت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكرها فاعلم أنها إقرار، فاعلم أنه أقر هذا الأمر. وإلا يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفى عليه، الله عز وجل تخفى عليه، خافي. ابن عمر ماذا قال؟ قال كنا نتقي الحديث مع النساء والانبساط إلى نسائنا، يعني الهدرة مع النساء في البيت، قال كنا نتقي ذلك خشية أن ينزل في نظرة. إذا من الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو الله عز وجل، مع أنه ليس مع هو مع ابن عمر مع زوجه وحدهما في البيت، ويخشى أن يقول شيء لزوجه خشية أن ينزل فيهم القرآن. هذا يعني أن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء، وما دام أقر النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها فركعتا الطواف سنة. قال وقوله ما هو أجر ركعتي الطواف؟ عتق رقبة من بني إسماعيل. لماذا خص بني إسماعيل بالذكر؟ هذا مبالغة في بيان فضل هذا العمل العظيم، مبالغة، لأن أشرف الرقاب هم العرب من بني إسماعيل. أشرف رقبة، إذا أردت أن تعتق أعتق عربيا من ولد إسماعيل. بل العرب في الجاهلية وبعد ذلك الجاهلية كانوا إذا نذروا شيئا أن يعتقوا رقبة يقولون علي نذر أن أعتق رقبة من بني إسماعيل، كان معروف عندهم أن أشرف الرقاب. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على عتق الرقاب من بني إسماعيل بفعله. شوفوا مرة روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكان من قبيلة دوس، أبو هريرة كان قبيلة دوس، وكانت بينهم وبين بني تميم حروب طاحنة، يعني كثيرا ما أذى بني تميم دوسا، كانت حرب قائمة. أبو هريرة قال لا أزال أحب بني تميم منذ ثلاث، وفي رواية قال ما كنت أبغض بني تميم، قد كنت أبغض بني تميم حتى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيهم ثلاثة. ما هذه الأشياء ثلاثة اللي خلات أبا هريرة يحب بني تميم وينقلب قلبه؟ قال سمعته صلى الله عليه وسلم يقول فيهم هم أشد أمتي على الدجال، بنو تميم أشد أمتي على الدجال، وجاءت صدقاتهم مرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه صدقات قومنا، نسبهم إلى نفسه. وكانت هو الشاهد، وكانت سبية، أي أما وكانت سبية منهم أي من بني تميم عند عائشة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل، اعتقيها فإنها من ولد إسماعيل. فهذه تدل على التعليل، اعتقيها، كما لماذا؟ إنها من ولد إسماعيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى على عتق بني إسماعيل لشرفها. ولما كانت أشرف الرقاب لا شك أنها أغلى الرقاب، صح؟ جاء في صحيح البخاري عن أبي ذر قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أي العمل أفضل؟ قال جهاد في سبيل الله. قلت فأي الرقاب أفضل؟ فقال أعلاها، وفي رواية ابن ماجه أغلاها، أحسن رقبة حتى اعتقها أغلى الرقاب، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. إذا إلى الأفضل وأعتق، وفي قلنا رواية ابن ماجه أغلاها ثمن، فإذا كانت هذه الرقبة أغلى ثمن رقبة بني إسماعيل فلا شك أنها لها أجر أعظم، تبانا لها أجر أعظم. فانتبه الآن، أنت الآن طفت بالبيت صليت ركعتين كتب الله لك أجر عتق رقبة من ولد إسماعيل، فلا شك أن هذا فيه ترغيب، أنا فيه ترغيبا عظيما لمناسك الحج جملة. ثم قال وأما طوافك بالصفا والمروة كعتق 70 رقبة، كل شوط 10 رقبة، 70 رقبة كأنك عتقت 70 رقبة، فلا شك أن هذا أعظم بكثير، الإنسان لا يستهين بمثل هذا الأجر. قال وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا، الهبوط والنزول بمعنى واحد، وإن كانت الألفاظ المشتهرة هي صفة، يقول صفة النزول، ولكن ورد في كثير من الأحاديث الهبوط كما في هذا الحديث. فإن الله يهبط أي ينزل. وقرب الله تعالى لابد أن نبين شيء، قرب الله تعالى في هذه العشية بذاته سبحانه يقترب من عباده بذاته قربا لا يمكن أن يكيف ولا يمكن أن يمثل، لكنك تشعر به، خذها رسميا يعني هذا القرب وهذا الدنو تشعر به شعورا عجيبا، كما تشعر وأنت ساجد إذا أطلت السجود كما ذكرنا، إذا أطلت السجود فلا تزال تطيل السجود وأنت تشعر بأن أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد اضطراب. فكذلك عشية عرفة من الزوال إلى الغروب، والله عز وجل يهبط إلى سماء الدنيا في تلك العشية. قربه قرب ذاته سبحانه هذا خاص أو عام؟ يعني هل هو خاص من الناس جميعهم أو هو خاص بأهل الموقف؟ اعلم أنه خاص بأهل الموقف، دان منهم سبحانه بذاته منهم فقط، هذا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير سبحانه، دان منهم خاصة كما في الثلث الأخير من الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا وينادي إلى الفجر، هل من سائل، هل من داعي، هل من مستغفر؟ هذا الدنو ممن؟ أهو دنوه بذاته؟ أهو دنوه من ذلك الفاجر العربيل الذي جعل ليله نهارا؟ أهو دنوه من ذلك النائم الذي غفل؟ بل هو دنوه ممن؟ من ذلك السائل، من ذلك الداعي، من ذلك المجيب. فهو قرب ذاتي خاص، قرب ذاتي خاص. والذي بين هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى في المجموع الجزء الخامس صفحة 241 قال، استمعوا ماذا قال، ودنوه عشية عرفة، طبعا هو يبين السبب، دنوه عشية عرفة هو لما يفعله الحاج، لما يفعله الحاج، وللأسف أكثر الناس لا يعلم وأكثر الناس يجهلون، بينا لكم وأنت في الموقف تتأسف على هذا، يعني كنا نظن نود أن نستثني يدك اللاهين، تستثني اللاهين يعني بين 100 واحد 500 واحد تقول انظر انظر لاهين، فإذا بين العكس تستثني الذاكر، كل الناس في له أكل الشرب كأنه في مخيم، أكل الشرب نوم كذا، ثم تستثني الذاكر انظر انظر هذا ويذكر، عكس تمام الناس بعدين تذكرنا حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهر، أمر مثل هذا الأفيض وعبادي مغفورا لكم، وأن رأيت ماتوا من أهل الحديث يغفر دون على قطر السماء عدد الرمل ولو كان عرم العادج كما سئت، يعني هذا يكتب لكل ما يدبه ودب، لا شك أن قلة من يتنعمون بهذا، هذا أمر للأسف غفل عنه الناس. فقال ابن تيمية ودنوه عشية عرفة هو لما يفعله الحاج، له سبب، ليلة إذن من الدعاء والذكر والتوبة، لأنه إنسان في وقت عرفة ربما يتوب إلى الله 5000 مرة في كل لحظة، وأنت تستغفر وتتوب وتبكي طول العشية وتتوب إلى الله، هذا توبة. قال لما يفعله من الدعاء والذكر والتوبة، وإلا لو قدر أن أحدا لم يقف بعرفة لم يحصل منه سبحانه ذلك الدنو إليه، دنو بماذا؟ لأفعاله، دان منهم الجزاء من جنس العمل، دعاه فلبوه رضا ومحبة، فلما دعوه كان أقرب منهم، هذا هو الجزاء من جنس العمل. فهذا ويباهي الملائكة بأهل عرفة، فإنه لو قدر أنه ليس هناك أحد لم يحصل ذلك، فدل على قربه منهم، قربه منهم بسبب قربه بقربهم منهم، دل على قربه منهم بسبب تقربهم إليه، بسبب تقربهم إليه، كما دل عليه الحديث الآخر ويقصد رحمه الله تعالى أنا عند ظني عبدي بي، أنا عند ظني عبدي بي، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب إلي شبرا شبر تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إليه ذراعا تقربت إليه باع، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا، بضاعة الله عز وجل. فلا شك أن العباد اقتربوا من الله بالدعاء والذكر والتوبة، فاقترب الله عز وجل منهم في تلك العشرين ذنوب بذاته سبحانه. وقال والناس في آخر الليل، لاحظ رحيم الله ذكر المساء، والناس في آخر الليل يكون في قلوبهم من التوجه والتقرب والرقة ما لا يوجد في غير ذلك الوقت، صح؟ يعني يقتربون، وهذا مناسب لنزوله إلى السماء الدنيا وقوله هل من داع هل من سائل هل من تائب. سبحانه هذا التخصيص. إذن يدنو الله عز وجل متى؟ يدنو عشية عرفة، يدنو في الثلث الأخير من الليل، يدنو من العبد الساجد، يدنو من العبد الساجد، يدنو سبحان الله، هو الآن هنا عبد واقف أمامك كنت ساجد، يدنو من هذا بذاته ولا يدنو من هذا، عجيب. فهذا ليس كمثل شيء، وهذا ما يقرره في ثلاث مواضع رحمه الله من مجموع الفتاوى. مما يدل تخصيص دونه الله عز وجل في هذه الثلاث مواطن يدل على أنه ليس بذاته مع الناس في كل وقت، كما يقول أهل الحلول الذين يقولون بأن الله حل في خلقه وأن الله في كل مكان بذاته، حاشا سبحانه. هذا تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم هذه المواضع الثلاث، تخصيصه بهذه بالذكر دل على أنه في الأصل في عليائه سبحانه، ثم يدنو من عباده. ثم المشروع أيها الناس، لابد الإنسان أن يهيئ نفسه من الآن مثل هذا الفضل، لأن احنا حصل لدينا تزاحم، هل تأتي بمثل الأحاديث شهرين قبل الحج؟ لا، الناس لا تستعد، يسمع يتحصر ينفجر ويموت، ما الذي يفعل؟ فناسب أن يسمع هذا الحديث على الأقل سنة قبل الحج، ويتخذ كل ما في وسعه ليصل إلى هذا الفضل، يصل إلى هذا الفضل، يجعل مثل الإنسان الذي يريد أن يذهب إلى الناس الذي تذهب إلى يوجهون ويؤمون رؤوسهم قبلة روما وقبلة باريس، إنسان يوجه وجهه إلى قبلة الله، يريد أن يذهب إلى ذلك المكان، فلا شك أن الإنسان عليه من الآن أن يتخذ كل التدابير التي توصله إلى هذا. وإذا أراد الله عز وجل لك ذلك، الله لن يمحو أحد منك عنك، الإنسان يعني يكون في يتخذ السبب ويعلم لو في قلب خير يكون خير، والله يسمع. المهم تبهوا، ما المشروع؟ هناك أشياء لابد الإنسان يتعلمها ويحفظها من الآن. المشروع في ذلك اليوم في تلك العشية أن تأتي بالأذكار المشروعة والدعاء الذي سنه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأذكار أكثر من الذكر، لكن أي الذكر أعظم؟ أي الذكر أفضل في ذلك اليوم؟ لا شك أن هناك ذكرا ليس مثله ذكر، استمعوا جيد، روى الترمذي يعني خير ما تدعو الله عز وجل، خير دعاء في ذلك اليوم هو ما رواه الترمذي بشاهد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبل دعاء يوم عرفة. أكتب لازم يغتنم، استنى، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا الدعاء، هذا نرجو الدعاء، قد يتسارع أحد، أين الدعاء؟ فهم داخلك تبتبت ولا الدعاء هذا، قلت لنا كان دعاء مكش كما هو ينشغل إلى الله، أتستهين بهذا؟ استنى، قلنا قد يستشكل أحدنا هذا، فيقول أين الدعاء؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، الدعاء لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لازم نفهم شو معنى الكلام لا إله إلا الله، قلنا تكلمنا عن هذه الكلمة في أول درس القيناء، وله الحمد أنك تحمد الله عز وجل وتقول بأنك تحمده على جميع صفاته، أولا ما أعظم أن يكون لك رب يغفر، وتصور لو أنك عندك رب لا يغفر، تصور لو عندك رب غير حليم شديد العقوبة يعني تغلط عام صح، تصور لو أن ليس لك رب بكل شيء عليم يعني تخفى عليه بعض الصالحات أعمال القلوب، تتبع الإنسان خير لو عندك رب يغفر عن هذه الأشياء، إذن تحمد الله عز وجل أنه على كل شيء قادر وأنه بكل شيء عليم وأنه الحليم وأنه الغفور وأنه العفو، تحمده على هذا، تحمده بعد ذلك على جميع أنياب ظاهرة وباطنية. أحمد ظاهرة وباطنية لا يمكن أن تحيط بها، قلها وسيكتب لك عند الله أنك حمدت الله على جميع أنياب حتى التي لم تطرأ على بالك. إنسان لا يمكن أن يحصي ثناء عن الله، بعد له الملك وله الحمد وله الملك وله الحمد، ليس في ملكه إلا ما هو محمود عليه وهو على كل شيء قدير. فاستشكل قبلنا أحد العلماء هذا الحديث، قال أين الدعاء؟ وهو الحسين بن الحسن المروزي رحمه الله، قال سألت سفيان بن عيينة، سألته عن دعاء يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وعلى كل شيء، فقلت له هذا ثناء وليس دعاء، فقال انتبه، فقال له سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى ما أفقاه وما أشد علمه، فقال أولم تسمع قول أمية بن أبي الصلت شاعر معروف وهو يمدح عبد الله بن جدعان، هذا عبد الله بن جدعان مات كافرا، عبد الله بن جدعان مات كافرا وكان شديد الكرم، وعائشة رضي الله تعالى عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري عبد الله بن جدعان أينفعه شيء يعني يوم القيامة هل ينفعه شيء، لأنه نسان عجيب هذا الخير عجيب، قال لا إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما مات المسلم قاعد في خير داره، ما كانش الإسلام تدخل ما خارجا فيه يا ابني. وأمية بن أبي الصلت مات أيضا كافرا وكان قبل ذلك موحدا، كان يدعو الناس إلى التوحيد قبل ما يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يطمع أن يكون هو الرسول، فلما تبين أنه ليس بالرسول وليس بآخر الأنبياء نكس على عقبيه ومات مشركا، مات مشركا. يقول أمية بن أبي الصلت تبه استمع وهو يمدح عبد الله بن جدعان، أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، أأذكر حاجتي وش نذكر حاجتي أم قد كفاني في حياؤك، يعني تفهم أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، مش تفهم يعني إذا غير مدحك أنت تعلم أنه يريد حاجتك تعطيه بمجرد المدح. فقال يا سفيان هذا مخلوق حين نسب إليه الكرم اكتفى بالثناء، عن السؤال فكيف بالخالق، فكيف بالخالق، لا شك الإنسان إذا مدحك دعاء يؤيد هذا مصداق هذا. استمعوا ما رواه الترمذي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون وهو يونس بمتى عليه السلام، دعوة ذي النون حين دعا وهو في بطن الحوت أعطني الدعاء التام، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أين الدعاء؟ وسماها النبي صلى الله عليه وسلم دعوة بمجرد الثناء، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين نجا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ما دعا بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له، سماها دعاء تدعي بهذا. كذلك مصداق هذا مع الأخير في الآية اللي بعدها وش قال؟ فكشفنا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، فكأين أين الدعاء حتى تستجيب له؟ قال استجبنا له وقال لا إله إلا الله لا إله إلا الله سبحانك إني كنت مظلوما، أين الدعاء حتى تستجيب له؟ قال هذا الثناء هذا المدح يغني عن كل دعاء أعظم دعاء. ثم يؤيد هذا كله حديث دعاء الكرب، إنسان إذا كان في مصيبة إذا كان مهموم لا شك أن أحيانا بل في أيامنا هذه غالبا وغالب الناس غالبا ما يطرأ عليهم الكرب الهم حزن الغم هذا الله من ذلك، وللأسف لا يدعون الله عز وجل بعد صلاة الصبح بعد يأتون بالأذكار اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل ومن الجبن والبخل من غلبة الدين وقهر الرجال، لا يأتون بهذا للأسف، لكن عليهم أن على الأقل أن يأتوا بمثل هذه الأذكار دعاء الكرب يعني مصيبة غم هم ما هو الدعاء؟ جاء في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يقول عند الكرب لا إله، دعاء كان يدعو عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم. أين الدعاء؟ تخرج لا إله إلا الله رب العرش العظيم، دعاء دكج لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، انتهى. أين الدعاء؟ هذا هو الدعاء، ثناء على الله عز وجل. ثناء سماه دعاء الكرب، بهذا يستجيب الله لك، بهذا يستجيب الله لك. وفي سنن البيهقي، نختم هذه الفكرة ونؤدي إن شاء الله، في سنن البيهقي عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أيضا، جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله علمني، صلى الله عليه وسلم، علمني دعاء لعل الله أن ينفعني به، لعل الله أن ينفع دعاء شميح. لعل الله أن ينفعني به. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم لك الحمد كله، قل اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. هذا الدعاء، هذا الدعاء، اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله، هذا هو الدعاء الذي علمه الأعرابي. ثناء يغني عن الدعاء. وروى الطبراني عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل الحمد لله كثيرا فأعظمها الملك، أي وجدها عظيمة فأعظمها الملك أن يكتبها، يعني كيف يكتبها، فراجع فيها ربه، سأل الله يا رب كيف أكتبها، فقال أكتب لعبدي رحمتي كثيرة، رحمتي كثيرة. شوف تقول الحمد لله كثيرا، انت أحمد الله كثيرا، لو كلمة كثيرا وقعت الحمد بالذات، يعني كلمة كثيرة أتت بالمدلول، يعني كأنك حمدت الله كثيرا، فقال الله أكتب لعبدي رحمتي كثيرا أي سأرحمه كثيرا. إذا مش قال دعا بجب الرحمة، قال الحمد لله كثيرا. لا شك. ثم يقول صلى الله عليه وسلم وأما وقوفك عشية عرفة فإن الله يهبط إلى سماء الدنيا فيباهي بكم الملائكة. يقول عبادي جاءوني شعثا من كل كبد عميق يرجون رحمتي. والشعث جمع أشعث، وهو الذي لم يكن حسن الهيئة في ثيابه وفي شعره، أشعث إنسان يعني لكثرة ولطول السفر ولعناء السفر خرجت هيئته عن المعتاد، فكان أشعث، رأس أغبر، القدمين أغبر، الثياب. وهذا يحدث خاصة لمن طال سفره. لذلك قدمنا في المقدمة أن من أحسن الأسفار قصد بيت الله عز وجل أن يكون بالرمل، أفعد الرمل، فهذا من أعظم منا أن الله يسر لك. إذا يسر لك الله عز وجل على طريق البر فهذا أفضل. لماذا؟ لأنك تستشعر العبادة أكثر، خاصة عندما تريد أن تحرم. لا شك أن الذي يحرم على طريق البر من أبيار عالية، يعني ينزل الحافلة ويذهب ويغتسل ثم يلبس إحرامه ويلبي 450 كيلومتر وهو يلبي، لا شك أنه يشعر بالتعب والعناء واللذة أكثر ممن يقال له في الطائرة لبي فقد وصلت إلى رام، يلبي ربع ساعة 20 دقيقة وصل، لا أشعث ولا أغبر. طبعا هذا نعمة يصير من الله عز وجل، يصير من الله، لكن أقول من أراد أن يستشعر اللذة خاصة في التلبية هذا تلاحظون. فجاءوني شعثا من كل فج، من كل طريق، من كل مكان عميق، ولم يقل بعيد، استمتثال الآية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجال وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق يرجون رحمتي يرجون رحمتي. فلو كانت شوف الله عز وجل يقول فلو كانت ذنوبكم كعدد الرمل هل يمكن أن تحصي الرمل؟ الله أحصى عدد الرمل ذرات صغيرة الرمل. أو كقطر المطر هل يمكن أن تحصي قطرات المطر؟ أو كزبد البحر زبد البحر تلك الرغوة التي يطلقها البحر ليس لها نهاية زبد البحر ينتهي إيش نارشة البحر وقط عن المد والجزء حتى ينتهي الزبد ولو كانت مثل زبد البحر لا غفرته لو كانت مثل هذا لا غفرته سبحانه. يعني إنسان شيء عجيب أفيض ثم ينادي الله عز وجل أفيض عبادي أفيض أي انزلوا والإفاضة تكون إلى من عرفات إلى مزدلف عن غروب أفيض. لذلك الله عز وجل قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات اذكروا الله عند المشعر الحرام أي بمزدلفة فأفيضوا أي إلى مزدلفة عبادي مغفورا لكم أفيضوا مغفورا لكم. وهذا وانت نازل يعني إلى مزدلفة تستشعر هذا يعني يجب أن تستشعر صور الآن الله عز وجل ينادي أفيضوا مغفورا لكم وينادي ولمن شفعتم له أي ولمن دعوتم له أنتم ومن دعوتم له لا شك أن الإنسان يدعو لنفسه ولإخوانه ولأهله أنتم ومن دعوتم له شفعتم له مغفورا له. فالعبادة خصت والفضل عام كما أن أحيانا الذنب يقص والعذاب يعم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة كذلك إنسان فرت يدير طاعة والفضل يعم بسبب هذا القلب الذي اختاره الله عز وجل بالتوبة والإنابة والذكر والدعاء والاستغفار دعوت أنت والذين دعوت لهم كلكم مغفورنا. وأما رميك الجمار فلك بكل حصاة الحصاة الحجر الصغيرة وتكون مثل حصى الخدف حصى الخدف يعني الذي ترميه بأصبعك أكبر قليلا هي قدر حبة الحمص تكون هكذا بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات. ماذا يدل هذا؟ على أن هناك أعمال تكفر الكبائر تمحوها تزيلها. شوف يعني ماذا يفعل الحج بأهله؟ لك بكل حصاة رميتها تكفير كبيرة من الموبقات ورمي الجمار هو من شعيرة نبي الله خليله إبراهيم عليه السلام. وسبب لا من فعل تفعله في الحج إلا وله سبب صفا والمروة معروف تكلمنا عنه في قصر الأنبياء لما كانت هاجر عليه السلام تروح وتمضي حتى سبع أشواط وحفر مأزم. ما السر في رمي الجمار؟ ما هي قصة رمي الجمار؟ جاء في مسند الإمام أحمد وابن خزيمة واللفظ له عن ابن عباس قال إن إبراهيم عليه السلام لما أمر بالمناسك عرض له الشيطان عند المسعى فسبقه إبراهيم ثم ذهب به جبريل هو الشاهد ثم ذهب به جبريل إلى جمرة العقبة هي الجمرة الكبرى فعرض له الشيطان فرماه بسبع حصيات حتى ذهب ثم عرض له عند الجمرة الوسطى فرماه بسبع حصيات ثم ذهب فعرض له عند الجمرة الصغرى فرماه بسبع حصيات ثم ذهب. عرفنا لماذا شرع لنا هذا؟ الشيطان غير موجود الآن في ذلك المكان. كثير من الناس يريد يرجم الشيطان أنا أرجم الآن الشيطان وبعضهم يبكي ويضرب يعني بكل قوة. أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي أنت الذي فرقت بيني وبين أخي والله هكذا تسمع ويبكي فرق بيني وبين زوجتي الله يأتي تسمع لا أنا هيك عن الناس واحد أخرين بالكلاكات يعني والله كلاكات خضراء يعني للأسف فيرمون هكذا كل قوة يرمون بعضهم يأتي بحجر هو بعيد فإذا رمى لا تصل إلى الجمار، لا تصل يضرب أخاه. فكثير من الناس يخرج من رمي الجمار يعني إذا ما مات يخرج كله دماء. فأشياء عجيبة تراها. الشيطان غير موجود الآن هناك، إنما هو شاعرة من شعائر إبراهيم عرض له الشيطان في ذلك الزمان فرماه. والعجب أنه في رواية الإمام مالك بسند ضعيف لكن ينجبر بطرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان أصغر ولا أبحر ولا أحقر من يوم عرفة. والمفروض المفروض يرى أصغر وأبحر وأحقر لما الناس يرمي الجمار، المفروض كله يصير حقيقي ولا في يوم عرفة لأن الله ينزل سبحانه يوم عرفة يصير كل أيام. فرمي في الجمار هو السبب تاعه. سيأتي كلام ابن عباس رضي الله عنه أبواب يقول الشيطان ترجمون وملة أبيكم إبراهيم تتبعون. فهذا هو رمي الجمار لك بكل يعني انتهت لما تفعل هذا تتبع شعيرة إبراهيم ملة التوحيد ترمي. فلا شك أن بكل حصات تروح عنك كبيرة من الموبقات وأنت ترمي في حجك كله 70 حصات، 7 في يوم النحر ثم في أيام شريف ترمي في كل يوم 21 حصات، يلا 63 زائد 7 70 حصاتا أي 70 كبيرة. شرط الإخلاص وموافقة السنة وعدم الأذى يسميه ريش الناس. مثل ما كملناش حديث واحد. وأما نحرك أي أضحيتك أو هديك فمدخور لك عند ربك، فمدخور لك عند ربك، لم يبين لنا الأجر، مدخور لك عند ربك. حطيته في دفتر توفير الادخار، حطه أو في دفتر ادخار رباني أو حطيته تم يربو ولا لا يربو. أنا الربا يجوز، من الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ الربا مع الله يجوز، مدخور لك عند ربك. والله عز وجل إذا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مسلم نبي هريرة إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن أحدكم إذا تصدق بتمرة تمرة يتقبلها ربك سبحانه وتعالى بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، كما يربي أحدكم الناقة الصغيرة حتى تصير تمرة مثل الجبل مثل الجبل يوم القيامة. هاو الربا، شلت الربا حطيت لك تمرة دفتر في خزينة مع الغاز تمرة لقيها يوم القيامة مثل الجبل. هاو الربا الجاهز. فما دارك بالأضحية؟ ما دارك بنحر؟ تأتي بمالك بمال تأتي وتشتري شاة وتذبحها وتطعمها الفقراء وتأكلها، ما بالك هذا الدين؟ لا شك أنه عظيم. هذا هو السبب، فمدخور لك عند ربك أي لا تسأل عن الحجم الذي ستجده عند الله. يعني شوف جمعت كل العبادات. وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسن، بكل شعرة حلقتها حسن. ونقول يستحب بها الحجر. وأما حلاقك رأسك فلك بكل شعرة حلقتها حسنة ويمحى عنك بها خطيئة. الشعرة الواحدة تعطيك حسنة والحسنة تذهب السيئة، إن الحسنة تذهب السيئات. إذا من هنا استنبط العلماء طبعا حلق الرأس، حلق الرأس قد يستبعده كثير من الناس وهو ليس بواجب، ليس بواجب. استدل العلماء بهذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال وأما تقصيرك رأس، تقصيرك رأس أما حلاقك رأس، استدلوا بهذا الحديث وبالحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، اللهم اغفر للمحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين 3، قال والمقصرين، قال اللهم اغفر للمقصرين. استغفر للمحلقين 3 تمام نعم، اللهم اغفر وارحم، كان ارحم كان اغفر، اللهم اغفر اللهم ارحم، اللهم اغفر للمقصدين المحلقين 3 مرات دعاهم بالمغفرة وفي رواية بالرحمة كما يقول الأخ. في الأخير قالوا المقصرين أشهد أن إنسان ربما يجد صعوبة في الحلق فقال والمقصرين في 4 مرات. ماذا يدل هذا الحديث؟ على تفضيل الحلق على القصد فهم. وهذا الحديث فلك بكل شعرة حلقتها حسنة وتمحى عنك بها وتمحى عنك بها خطيئة. الله أكبر، هذا كان الحلق. إذا بقدر ما تحلق فإنه أفضل، إذا نحلق أفضل لكن بعض أهل العلم استدلوا بحادثة حجة النبي صلى الله عليه وسلم لما حج. كيف حج هو؟ حج قارنا، اللهم لبيك اللهم حجا وعمر، حجا وعمر، ناوي الحج وساق مع أولاد دمعة إبلته من مكة المدينة الدامة، وإذا سقت الهدي خلاص لا يجوز لك أن تغيرني يعني. فلما شرع الله له التمتع قال لا، يا ليت كنت تتمتع، يعني ادخلوا بعمرة، ادخلوا بعمرة، ديروا عمرتكم ثم حلوا كل شيء، احرقوا وجهكم حلقوا، ثم في اليوم الثامن يلا لبيوا بالحج. فأمرهم بالفسخ، قالوا افسخوا كلكم، ومن لم يسق الهدي فليفسخ. بعد قال وليقصر ثم ليحلو، فبعد الحاجة صار مسلم، فليفسخ عمرته، فليفسخ حجه الى عمره، يبدل يفسخ الحج داه وينويها عمره شاهد، وليقصر ثم يحلل. ايه النبي صلى الله عليه وسلم بماذا امره؟ بالقصر. فهنا بعض العلماء رجح القصر، فالجواب انه لا تعارض يا اخوان، لا تعارض. النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالتقصير لانهم متمتعون، والمتمتع لا شك انه سيعمل عمره وبعدها بعد ستيات لا بعد شحال يعمل حجه. فهنا استحب له التقصير اولا باش ينال المغفره اللي دعا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، اغفر المقصر، ثم بعد الحج يحلق. هو يجمع بين الامرين، شكون هذا؟ المتمتع. هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال يستحب في حق المتمتع ان يقصر في العمره ويحلق في الحج، جمعا بين الحديثين. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الإرواء في الجزء الثالث صفحة 283، وهذه فائدة يغفل عنها كثير من المتمتعين فيحلق بدل التقصير. المتمتع الأفضل أنه يقصر ثم يحج، بعد الحج يحلق، باش يجمع بين الدعائين، اللهم اغفر للمحلقين ثم اغفر للمقصر. هذا نعم أيوة، يحلق في العمرة وبعد وش يقصر في الحج؟ يقصر راسه ويحلق راسه، وش يصير؟ ها؟ مش ما يبقاش أنت لما تقصر، لما تقصر يبقى شعر عندك صح؟ يبقى شعر، أنت تحج كذا وكذا ويحرم عليك من الشعر 8 أيام 6 أيام ما أدري كم تجعلت بين العمرة تأكل الحجة بيكبر شعرك شوي ولو شوي تحلقه كله، جمعت بين القصر في العمرة وحلق في الحج. نعم نعم ايه يلزعه كله بعدين يقصر، مش بيكوش تحق قل لي قصك حفاق نجيب لك يا أخي، قصك حلاق بإذن الله عندنا نعرفه إخوة ما شاء الله. أنت الآن في عمرك خلاص انتهيت من عمرك، أحلق وبعدين تجمع بين الحلق، بعدين لما تحج ينبت لك شعر، تقصر تقصر شعر بوم أو تقصر بعدين تحلق، المهم تجمع بين الحلق والتقصير، ماذا؟ أنه عندك فرصة أن تجمع بين الأمرين. فهم صح. هذا يسأل الأخ من قبل يقول باللي ما دام أنا قلت الطواف عبادة مقصودة لذاتها، طواف داش بالبيت، يسأل وعلى السعي بين الصفا والمروة كذلك؟ لا، السعي بين الصفا والمروة لا يشرع إلا في العمرة، السعي بين الصفا والمروة يشرع في العمرة والحج بس، يعني العمرة للمفرد بعمرة أو بحجة، و يشرع كذلك للمتمتع لأنه المتمتع بعد ما أن ينتهي من الحج يزيد يطوف بين الصفا والمروة كذلك، هذا معروف، السعي بين الصفا والمروة لأنه بعض الناس يفعل هذا للأسف، خلاص كمل الرد حبيت، أما يقدر يسعى بين الصفا والمروة يروح يسعى بين الصفا والمروة من غير نسك، لماذا؟ لا يشرع. هذا يسأل هل يجوز تقديم صلاة العشاء إلى المغرب فتصلى جماعة تقديم في حالة المطر أو البرد؟ نعم، في حالة المطر والبرد الشديد لا يجمع بين الصلاتين، سواء جمع التقديم أو جمع التأخير، جمع التقديم وجمع، غالبا غالبا غالبا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يجمع جمع التقديم، لأنه مع التأخير مادام خرجت للمغرب تبقى في المسجد صلي العشاء في وقتها، لكن أنت تخرج للمغرب تصلي المغرب والعشاء ثم تنصر إلى البيت وتنام شي تسهر. هذا يقول هل هذا الأجر المذكور في هذا الحديث خاص بالحج أم يعم الحج والعمرة؟ سامحك الله، العمرة فيها غير حاجة الأمران، طواف بالبيت، طواف بالبيت صلى ركعتين طواف ثم سعي بين الصفا والمروة ثم تقصر أو تحلل فهم هذه ثلاث مناسك، طواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة والحلق أو التقصير. ما فيش عشية في عرب، ما كانش عشية، ما كانش طواف إفاضة، سيأتي طواف الإفاضة، ما فيش يوم الجمعة، فيش قاع عمره، ما فيش حج. الحج بقدر ما يكون، لكن الحج كان له فضل أعظم من العمره. الحج هو تعود من حجك كهيئتي ولدتك وأمك.